والشيخ معروف يعني قدمه الراسخة في العلم بجميع أنواعه، سواء علم العقيدة أو علوم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث، له القدم الراسخة والعلوم الآلة كذلك، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل هذا في صحائف أعماله. وهكذا ينبغي لي أي إنسان إذا تبين له الحق أن يرجع إليه، وهذا ما يزيد الشيخ العثيمين إلا شرفا على شرف امتن الله به عليه. فأحببت أن أنبه على هذه المسألة. جزا الله وأشكر الإخوة الذين أفادوني في هذه المسألة أن الشيخ قد تراجع، لأنه لا علم لي بتراجع الشيخ على قوله أن القرآن ليس باللوح المحفوظ. وليس معنى هذا أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، حاشا وكلا، وإنما جبريل أخذ القرآن عن رب العالمين سماعا، وجبريل ألقاه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم سماعا، سند القرآن كله سماعا، وأخذنا هذا في الدروس الماضية. كذلك ما تكلمنا عليه الميزان. وفي إثبات هذه الأشياء إخوتي الكرام، لا ينبغي الإنسان أن يكيف هذه الأشياء بعقله، لأن أمور الغيبيات أولا لا يورد عليها الإشكالات ولا التعارض، وإنما مكانتها في قلب المؤمن التسليم. صحيح يبحث الإنسان على صحة النقل، وإلا فليس له إلا التسليم. والميزان عند أهل السنة والجماعة ذكرنا وتكلمنا عليه باستفاء، وهو ميزان عظيم له كفتان، لو وزنت السماوات والأرض لوزن السماوات والأرض، فهو ميزان عظيم. وخلق الله إنه مخلوق، وفيه تمام عدل الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله نأخذ فيما يتعلق بالصراط وموقف المؤمنين من الأحاديث الثابتة فيها، طبعا هو التسليم والإيمان والاستجابة. فجاء في الحديث الصحيح فيما يتعلق بالصراط من حديث سلمان مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لو وسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: يا رب، فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ولا شك أن الصراط أنه بعد الحوض، وهو على خلاف بين العلماء أيهما قبل، ولكن الراجح والصحيح أن الحوض قبل الصراط. والصراط يوضع على متن جهنم، فهو المنصوب على متن جهنم، يعني على نفس جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، ليس بما يشتهي المرور هو أو بما يختار المرور، وإنما على قدر النور وعلى قدر الإيمان يمر على الصراط ويجوز الصراط. فمنهم من يمر كالبصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح. ولا شك أن الذي يمر كالبصر هو أفضل ممن يمر كالبرق، وأن الذي يمر كالبرق هذا أفضل من الذي يمر كالريح. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى بجهنم، يخطف بكلاليب، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم ممن كتب الله عز وجل عليه الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. من كتب الله عليه الشقاوة والعذاب يخطف خطفا من هذا الصراط. والخطف هو الأخذ بقوة وبسرعة، يخطف خطفا من على الصراط، نسأل الله السلامة والعافية. ودعوة الرسل آنذاك: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فإنه موقف عظيم بعد أن ينتهي الناس من عرصات القيامة من الحوض، ويوم يكشف عن ساق، ويسجد المؤمنون لرب العالمين، ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها، ويذهب الكفرة كل منهم إلى ما يعبد، ويخرج ويسأل آسف ويسأل المؤمنون ماذا تنتظرون، يقول ننتظر ربنا، ويكشف لهم الله عز وجل عن العلامة، يكشف الساق فيسجدون ثم بعد ذلك، يعني بعد هذا كله، بعد ما ينتهي الناس من الموقف، يذهبون إلى الصراط ويجيجون الصراط. فمن نجا منه فقد زحزح عن النار وأدخل الجنة، لأنه لا يجوز الصراط إلا المؤمن، بعد مجاوزة الصراط يدخلون الجنة. ومن اختطفته الكلاليب فيلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أقول إخوتي الكرام، الصراط حق ويجب الإيمان به، لأنه أخبر به الصادق المصدوق، ثابت هذا بالأحاديث الصحيحة، لأنه قال الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، جاء بهذا الخبر. فالمؤمنون يؤمنون بالصراط. وقبل ذكر ما يتعلق بالصراط وما يكون بعده، مسألة القنطرة قبل دخول الجنة، وقبل الكلام على الصراط وكيفية المر عليه، أريد أن أنبه إلى أن الصراط صراطان، حتى تضبط المسألة وتعلم. فالصراط صراطان: صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي هو الذي ثبت عليه العبد المؤمن على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فما هو الصراط المعنوي؟ هو ثبات المؤمن على العقيدة والسنة، العقيدة الصحيحة والسنة الصحيحة، واتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، يكون على قدر هذا السير، يكون السير على متن ذلك الصراط. هذا هو فهم السلف لهذا الصراط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا صراط الله، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والذي ورد في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو دين الله الحق، الدين القويم. والصراط الحسي هو موضوع محاضرة هذا اليوم. والصراط المعنوي هو الذي قال الله عز وجل فيه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط، إيش؟ هذا حسي ولا معنوي؟ هذا معنوي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وصحيح الكفار كما سيأتي بيانه أنه لا يمرون على الصراط. طيب، ما هو وصف هذا الصراط الذي جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه بلاغا عن، يعني رواه مسلم بلاغا، أن أبا سعيد الخدري قال: بلغنا أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا هو الصراط، أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وجاء في حديث أبي سعيد كذلك: ثم يؤتى بالجسر، وهذا بعد أن يكشف عن ساق، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له المؤمنون في أرض المحشر، فيجعل بين ظهرني جهنم. فقلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مزلة. هذه من أوصاف الصراط أنه ضحض المزلة، مضحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوك عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، الشوك السعدان. فهو ضحض، يعني ما معنى ضحض؟ يعني زلق ولا تستقر عليه القدم لأنه مزلة. فلعل قائل يقول كيف الصراط هكذا أنه ضحض المزلة، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ويوضع على مثل جهنم، فكيف يجاز عليه الناس أو كيف يجوزونه؟ عندما وضع تقول الملائكة، يعني عندما يوضع الصراط وهو مثل حد الموسى، فتقول الملائكة من تجيز على هذا؟ فيقول من شئت من خلقي، فتقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لعل قائل يقول كيف الناس تمر عليه؟ لو كان أحد من السيف وأدق من الشعر لصعب المر عليه، فكيف وهو ضحط مزلة تزلق عليه القدم ولا تستقر عليه وضحم، وأنه أحد من السيف؟ فأولا يجاب على هذا السؤال بقاعدة عظيمة جدا دائما أن نستصحبها معنا، أنه لا يجوز إراد الإشكالات والمغالطات على الأمور الغيبية، وإنما الأمور الغيبية الواجب فيها التسليم دون أن يرد الإنسان أي اعتراضات أو أي إشكالات طالما أنه صح الخبر بذلك. ثم أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، ثم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا الملائكة عندما سألت من تجيز على هذا يا رب، قال من شئت من خلقي، فالأمر لله تبارك وتعالى. ثم إن المشي على الصراط ليس على هوى الإنسان أنه يختار مشيته عليه، وإن لو كان على هواه لكان بدل من أن يمشي يعدو عدوا، بدل من أن يزحف على الصراط يعدو. ولكن الأمر من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمشي على الصراط آنذاك كمشيتك على هذا الصراط كما يقول ابن القيم. فالمشي على حسب العمل وعلى حسب النور الذي يؤتى العبد بسبب عمله، والجزاء من جنس العمل. والمؤمنون عندما يمرون على الصراط تختلف أحوالهم، ومنهم من يخطط من عليه ويلقى في النار، والنار واحدة، نار الكفار والنار التي يوقع عليها فيها هؤلاء هي واحدة، ولكن كل بحسب عمله. والكفار لا يعبرون الصراط لأنهم يؤخذون من أول وهلة، وقبل أن ينصب الجسر، قبل أن ينصب الصراط، يؤخذون إلى جهنم، فتدع كل أمة بمعبودها. وعندما يأتي الرب عز وجل ويكشف عن ساقه، فتكون كل أمة قد ذهبت، ذهب بهم وأخذوا إلى جهنم، نسأل الله السلام والعافية. فالكفار لا يعبرون الصراط، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فلا يسجدون للرب تبارك وتعالى. على كل، الكفار يريدون جهنم عطاشا من الموقف إلى جهنم عطاشا، ولا يريدون الحوض، نسأل الله السلامة والعافية. والمرور على الصراط يكون بعد مفارقة الناس للموقف كما يقول أهل السنة والجماعة، بعدما يفارقون الموقف في عرصات القيامة وفيه ما فيه الموقف يكون المرور على الصراط. فهذا استدل به العلماء على أن الكفار لا يعبرون الصراط، ولكن النار الذي يخطف فيها من يخطف وتخطفه الكلاليب هي نفس النار، نار واحدة، ولكن كل يعذب بحسب عمله وبحسب اختطاف الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط المعنوي، لأن الجزاء من جنس العمل، بقدر هذا السير يكون السير أنا ذاك. وإذا ألقي العبد المؤمن في جهنم حرم الله عز وجل على النار أن تأكل مواضع السجود، ولهذا في حديث الشفاعة يدخلون فيعرفونهم بمواطن السجود فلا تأكلها النار أماكن السجود، وهي مواضع السجود يا إخوة ما هي؟ الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه لا تأكلها النار كما صح بذلك الخبر. وهذا المرور الذي هو على الصراط هو أمر حتمي لازم لا بد منه، وهو الذي قال الله عز وجل فيه وإن منكم إلا واردها. جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يموت لأحد مسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وجاء في حديث أبي هريرة كذلك مرفوع قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة إلا تحلة القسم. ما هي تحلة القسم؟ هي قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم من أحد، والله ما منكم من أحد إلا واردها، يعني إنسان وجنا، صلى الله السلامة والعافية. والورود يقول عنه العلماء هو موافاة المكان، واختلف العلماء في معنى الورود في هذه الآية وإن منكم إلا واردها. فذهب ابن عباس إلى أن معنى الورود هو الدخول في جهنم، فيدخل جهنم البر والفاجر، يدخل جهنم البر والفاجر. واستدل على هذا بقول الله تبارك وتعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فالورود قال هو بمعنى الدخول. والذي حمل ابن عباس وجمهور العلماء على أن الورود بمعنى الدخول هو قول الله تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها. إيش كان على ربك حتما مقضيا، حتما مقضيا. ما معنى حتما؟ يعني لازما، جعله الله عز وجل حقا، أحقه الله على نفسه وألزم نفسه، لا أحد يلزم الله شيء، كان ذلك حتما مقضيا. مقضيا إيش معنى مقضيا؟ يعني أمر قضاه الله وأتم. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ماذا قال بعدها؟ ثم ننجي الذين اتقوا. فالنجاة يكون منها، فهم بعض العلماء، بعد الدخول فيها. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والقول الثاني لأهل السنة والجماعة الورود إنما هو بمعنى الحضور وبمعنى الرؤية وبمعنى العبور. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فهو لم يدخل في الماء وإنما حضر ونظر وعبر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المؤمن لا يدخل النار، لقول الله تبارك وتعالى: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم. نعم، فالمؤمنون لا يدخلون النار ولا يحزنهم الفزع الأكبر. فقالوا أن المؤمن لا يدخل، وأن معنى العبور هو، إن معنى تحلة القسم هي المرور وليس الدخول. إن الذين سبقت لهم الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك إيش؟ عنها مبعدون. فقول الله عز وجل عنها مبعدون، كونهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، فهذا دليل على أن الورود هو العبور. وذهب عكرمة إلى أن الآية إنما هي في الكفار، ومنكم إلا واردها، يعني الكفار وليست في المؤمنين. وذهب ابن مسعود إلى أن المعنى هو القيامة، يعني الورود ورود يوم القيامة. على كل القول الراجح والصحيح في هذا والله أعلم الذي رجحه الشيخ الألباني أن الورود بمعنى العبور، لقول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تحلة القسم. فإذا جاوز المؤمنون الصراط دخلوا الجنة، ولكن قبل دخول الجنة هناك القنطرة، والقنطرة هذه هي جسر صغير. اختلف العلماء هل هي متصلة أو منفصلة مستقلة، على خلاف بين العلماء. فالذين قالوا متصلة يعني متصلة بالجسر الذي وضع على متن جهنم، والقول الآخر لأهل السنة والجماعة هو بالقوة في مكان أنها يعني مستقلة القنطرة، ولا يقف عليها إلا المؤمنون، ويتم فيها القصاص. والقصاص هذا هو القصاص الثاني، لأن القصاص الأول تم حتى بين البهائم والحيوانات والكفار، لا يدخل أحد الجنة وله حق عند أحد من أهل النار، ولا يدخل أحد النار وله حق عند أحد من أهل الجنة، يكون القصاص. ولكن هذا القصاص القصاص الثاني. وما فائدة هذا القصاص؟ هذا فيما يتعلق بين المؤمنين فقط بالقنطرة، حتى تهذب القلوب وتنقى. لأن قال العلماء إذا تم القصاص الأول فلا يخلو أن يبقى القلب فيه شيء من الأمور حتى بعد استفاء الإنسان حقه، بعد أن تبلى السرائر وتظهر الأمور ويستوفي الإنسان حقه، يبقى في النفس شيء، يبقى في النفس شيء. فعندما يأتون القنطرة فتنزع القلوب من القلوب الغل. قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم إيش؟ من غل. إخوانا على السنة المتقابلين، فالغل ينزع تماما. والذي يكون في القنطرة بين المؤمنين هو الحسنات والسيئات، الذي يكون في المقاصة هو الحسنات والسيئات. يعني رجل له من الأعمال كذا كثيرة، يعني منازل، ما أحد يدخل بعد مجاوزة الصراط النار، وإنما هي منازل. يعني إما أن تقل منزلتك في الجنة، وإما أن تزيد منزلتك في الجنة بعد هذا القصاص، فتستوفي حقك من المؤمنين وتزداد مرتبتك في الجنة، وذاك يستوفى منه وتقل مرتبته في الجنة. هذا هو بالنسبة فيما يتعلق بالقنطرة. ثم بعد ذلك إما بالنسبة للمؤمنين طبعا إلى الجنة خالدين فيها، وأول من يستفتح أبواب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. صلى الله السلام عليه، صلى الله ربي يسلمنا وإياكم من هذه الفتنة العظيمة، وأن يسلم كل مؤمن، أمين. قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج، وجاء في رواية ومسلم إيش؟ فموحد ناج وآخر مهمل. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. النار هي دار البوار، دار البوار، وهي مكان للفجار والأشقياء، مأواهم نسأل الله السلامة والعافية خالدين فيها الكفار. وأما العصاة فهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة، يصلاها يعني تحوط به، تحوط به وتحرقه وتعذبه ويتألم بها. الشقي من هو الشقي؟ والنار يصلاها الشقي، والشقي الأشقى الذي هو بعيد عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولم يمتثل بأوامر الله تبارك وتعالى، ولم ينتهي بنواهي الإسلام. يصلاها بحكمة. الحكمة عكسها ما هي؟ ما هو عكس الحكمة؟ الظلم. فدخول أهل النار، النار من الأشقياء وغيرهم، هو بحكمة الله تبارك وتعالى وبعدله، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. وهذا الظلم حرمه الله على نفسي، وليس لأحد أن يحرم على الله شيء، ولكن هو الذي حق على نفسه نصرة المؤمن، وهو الذي حرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى. نار يصلاها الشقي بحكمة، يعني اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني جمهور المفسرين يقولون شقي وسعيد. واختلف العلماء في هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك على أقوال، ولكن ليس هذا مجال البسط. ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن قبض قبضة وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. والذي يدخل النار فهو بحكمة الله عز وجل وبعدل الله تبارك وتعالى. كيف وقد أرسل الله الرسل؟ كيف وقد هداه النجدين ربنا عز وجل؟ وقال يعني مما اقتضت حكمته: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال: إن هديناه السبيل إيش؟ إما شاكرا وإما كفورا. هذا الذي اقتضت حكمة الله، لحكمة يعلمها ربنا عز وجل. والله تبارك وتعالى يعلم كل واحد مكانه من الجنة ومن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من النار ومن الجنة. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ لماذا العمل؟ أفلا نتكل وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله السلام والعافية. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر الجنة بعمل أهل الجنة يعملون، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة من النار والجنة. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ أفلا نتكل هذا العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة. فانظر نفسك يا عبد الله، فإن كنت ميسر لعمل أهل السعادة فلتحمد الله تبارك وتعالى، اسأله الثبات على هذا، وإياك والعجب والغرور. وإن كنت الثانية فبادر، طالما أنك في دار الاختيار النجاة من هذه الأحوال، حتى لا تختطف من على الجسر فتلقى في جهنم ملوما محسورا. من الصحابة من كانت ترعبه هذه الأمور، بل كانت ترهبه كون الإنسان شقيا أو سعيد ولا يدري على نفسه، فكان يدعون ويتبثلون لله تبارك وتعالى أن إذا كتب شقيا كما فعل ابن عمر، كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبت علي الشقاوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب فاجعلها سعادة ومغفرة. وغيرهم ذكر هذا بأن هذه الأمور قد تتبدل وقد تتغير التي تتعلق بالقدر. وآدم عندما نثر الله عز وجل ذريته بين يديه ورآهم آدم ورأى لأحدهم وبيسا، قال: من هذا يا رب؟ قال: ابنك داود. قال: وكم عمره؟ قال: 60 عاما. فاستقلها آدم وقال: يا رب أعطه من عمري 40 سنة. وهذا دعاء، جاء بالحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. على كل مسألة المحو والزيادة والنقص هي على خلاف بين العلماء، بعضهم قال الذي يزاد وينقص فيه هو البركة، وحتى البركة مكتوبة نفس الكلام يقال، فإذا في تغيير في هذا وفيه محو كما هو ثابت بأدلة. ممن استدل بهذا أو مما استدل به على هذا قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والله كتب الشقاوة وكتب السعادة وكتب كل شيء، فكان من السلف من يقول: اللهم امحها واكتب بدلها سعيد. وهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من جعلها في القدر في هذه الأمور التي كتبت من الشقاوة والسعادة، فقالوا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قالوا المحو يكون في المكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة، التبديل والمحو الزيادة والنقص هذا في الصحف التي بأيدي الملائكة. وقال وجه الدلالة من الآية قول الله تبارك وتعالى: لكل أجل كتاب، ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني من ذلك الكتاب لكل أجل كتاب، يعني يمحو الله عز وجل هذا الكتاب ما يشاء. قال: وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. هذا على قول بعض المفسرين استدلوا به على التبديل وتغيير الشقاوة والسعادة وأدلة أخرى، من أراد أن ينسى له في رزقه ويزاد له في أجل فليصل رحمه إلى غير ذلك من الأدلة. بعض العلماء قالوا هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا فيما يتعلق بنسخ الشرائع، بنسخ الشرائع، يعني يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. وفي الحقيقة هذا هو القول الراجح والظاهر. لماذا؟ لأن أول الآية تدل عليه، وهو قول الله تبارك وتعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. يعني الرسول عندما يأتي بالآية ليس من عند نفسه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أي الوحي. فالرسول يأتي بآية ليس من عند نفسه، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لا يأتي بها من عند نفسه. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء، يعني من الشرائع السابقة. وإيش معنى لكل أجل كتاب؟ يعني لكل كتاب أجل. ما معنى لكل أجل كتاب؟ يعني لكل كتاب ينزله الله عز وجل من السماوات، الدين يعني دين الحق من عند الله تبارك وتعالى، لكل كتاب أنزله الله له أجل وزمن، يعني إذا بلغ هذا الأجل الذي أجله الله له يعني ينسخ بشريعة أخرى، أو الشريعة المحمدية نفسها تنسخ، يثبت الله وينسخ وعنده أم الكتاب، يعني هو اللوح المحفوظ. طيب هنا السؤال: أول ما نسخ من القرآن ما هو؟ وقال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسخ، نعم سير التبديل للآيات. أول ما نسخ من القرآن إيش؟ نعم نعم، فسير التبديل للقرآن والآيات، وهذا حكمة الله يخليه. يلا السؤال: أول ما نسخ من القرآن إيش؟ أول ما نسخ من القرآن يا إخوة، نعم لا، هذا كان يتلى حديث عائشة، كان يتلى كم رضعة؟ 10 رضعات يحرم الخمر. لا، أول ما نسخ من القرآن يا إخوة، الشيخ والشيخة إذا زني، لا نعم نعم أحسنت، أول ما نسخ من القرآن القبلة. فالله تبارك وتعالى ينسخ ما يشاء من هذه الشريعة المحمدية، فالمحو خاص بالشرائع في الكتب المتقدمة أو في هذه الشريعة، وجملة ذلك عنده في أم الكتاب أي ربنا عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: هذه الآية التي كنت تبحث عنها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يبدل. فالتبديل يكون في هذه الشرائع. فالقول الراجح والصحيح: ما ننسخ من آية أو ننسها ويمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء هو المحو في الشرائع. العقيدة والتوحيد لا نسخ فيه البتة بجميع الأديان، العقيدة لا نسخ فيها أبدا، وإنما النسخ في الشرائع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات. فالشرائع هي التي يقع فيها التبديل. حتى وإن قررنا هذا أن المحو المقصود به في الشرائع، فليس معنى هذا أنه لا يكون تبديل في الشقاوة والمحو، فكان الصحابة يدعون بذلك، وثابت بأدلة أخرى، مثل ما سقت لكم أن آدم قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 عاما. فقال: أعطه يا رب من عمري 40 سنة. فأعطاه الله عز وجل واستجاب له، لا يرد القضاء إلا الدعاء، أعطاه 40 سنة. يعني عمر آدم نقص كم؟ 40 سنة. وعمر داود كم زاد؟ 40 سنة. ولهذا عندما جاء ملك الموت وأراد أن يقبض روح آدم، جحد آدم، قال: ألم يبقى من عمري 40 سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وعصى آدم فعصى ذريته. طيب كيف يجحد آدم وملك الموت أتاه يقبض روحه؟ هذا فيه دليل على أن الأنبياء يخيرون، كل الأنبياء يخيرون. وأن عائشة تقول عندما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل الرفيق الأعلى، لا بل الرفيق الأعلى، قالت: علمت أنه يخير. وموسى الذي فقأ عين ملك الموت فأمر الله عز وجل أن يرجع إليه ويضع يده على جسد التور، لأن شعره ناعم، فله بكل شعره 100 عام أو كذا، فاختار الرفيق الأعلى، وكل الرسل اختاروا الرفيق الأعلى. والعين الذي فقأها موسى، لأن موسى قوي في دينه وفي بدنه وفي إيمانه، العين الذي فقأها هي العين البشرية وليست العين الملكية. فإذا المحو قلنا هو ثابت، والمهم في هذا أن الله تبارك وتعالى جعل الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من السعداء، وأن يبعد عنا الشقاوة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكاد التقي إلى الجنان سيدخل. يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا الذي يريد أن يؤصله شيخ الإسلام تيمية. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكاد التقي إلى الجنان سيدخل. هذا ما اقتضت حكمة الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالشقي هو المعرض كما ذكرنا، الشقي الأشقى الذي أعرض ولم يأتمر بأوامر الله ولم ينتهي عن نواهيه، ودخل النار ليس بظلم وإنما بعدل الله تبارك وتعالى. ولهذا حتى الكافر عندما يرى تمام عدل الله عز وجل في القصاص حتى بين حيوانات يقول: يا ليتني كنت ترابا. فلا شك أن الأمر في منتهى الحكمة، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، والذي يتمرد فمصيره إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. ومن مقتضى حكمة الله عز وجل أن تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها. يعني ما هي حجة أهل البدع وأهل الأهواء ويوم القيامة واختطاف الكلاليب لهم من الذين أخذوا المناهج المنحرفة وتعبدوا الله عز وجل بغير دين الأنبياء والرسل؟ فالأمر خطير جدا، فعلى أصحاب البدع أن يتوبوا وينيبوا إلى الله تبارك وتعالى، ويتركوا بدعهم التي هي تضر بالإسلام ضرا شديدا جدا، وسخط الله عز وجل عظيم. فينبغي الإنسان أن يجتنب سخط الله تبارك وتعالى ولا يختار طريق الردى، فهذا الطريق مذموم جدا. وهذا ما اقتضت حكمة الله أن هدانا السبيل وأنزل الكتب، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: والتقي إلى الجنان سيدخل، يعني التقي هو الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. والذي تهمه نفسه في هذا الزمان إخوتي الكرام ينبغي أن ينجو، طالما أنه في زمن الاختيار وبإمكانه أن يتوب إلى الله عز وجل، ينبغي أن يسأل الله الهداية، لأنه لا حول لنا ولا قوة على الهداية إلا بالله تبارك وتعالى. هداية التوفيق ينبغي أن يسألها العبد، وأن يأخذ بالأسباب وأن يبذل أسبابها. إذن إخوتي الكرام، ينبغي الإنسان أن يحرص كل الحرص على النجاة من النار، وأن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق، أقول ينبغي أن يحقق منط التوحيد، وأن ينهج منهج أهل السنة والجماعة في هذا عقيدة ومنهجا على فهم السلف الصالح، كما أخذنا في بداية هذه الأبيات العظيمة. ولا نجاة للعبد إلا بتحقيق التوحيد، فهو أهم العلوم وأعظمها وأصلها. وأن يحذر من تأويل الأشاعر لتفسيرهم لكلمة لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. وذكرنا في الدروس الماضية يعني الشرك في الربوبية كان قليلا، والله تبارك وتعالى أرسل الرسل لكي يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة. والدرس الماضي زل لساني، قلت لا معبود حق إلا سواها، هذا زلت لسان ولا يستقيم معنى بها نهائيا، إلا فالمعنى لكلمة التوحيد وهي أعظم كلمة، لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. قال ولكل، هذا نعيم عظيم يا إخوة، ينبغي أن يشمر الإنسان عليه ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة كي يكون من الناجين. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله، لكل حي عاقل. فيشير شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان في قبره له أعمال هناك تقارنه ويسأل، يسأل في قبره، وهذا السؤال لكل حي عاقل. خرج بقوله عاقل، من خرج؟ خرج المجنون، وخرج الغير مكلف. المجنون لا يسأل في القبر، هو على خلاف بين العلماء، بعضهم قال يسأل المجنون في القبر ويلهم، وكذلك الصغير يسأل ويلهم، وبعض العلماء قال لا يسأل الصغير والمجنون. والمجنون يعني هو الذي فقد عقله من البلوغ إلى الممات، فلا يحاسبه الله تبارك وتعالى، وإلا إذا كان بريئا من جنونه فيحاسب حال وجود عقله، أو كان قبل يعني بعد البلوغ كان عاقلا ثم جن فيحاسب على الفترة التي كان عقله معه فيها ويسأل بالقبر. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولكل حي عاقل، يعني خرج بهذا غير العاقل، وكذلك خرج الصغير، والصغير على خلاف بين أهل السنة والجماعة، بعضهم قال يسألون في القبر ويلهمون، وبعضهم قال لا يسأل. وشيخ الإسلام ابن تيمية في قوله عاقل لم يستثني، ولكل حي عاقل يعني يشمل الأنبياء والرسل والصديقين والصالحين وإلى غير ذلك، ولكن ليس هو هذا مقصوده. يقول العلماء عندما تتبع كتب شيخ الإسلام تيمية، ليس كل أحد يسأل في قبره، فالأنبياء والرسل لا يسألون في قبورهم، هذا واحد. النبي لا يسأل في قبر، لماذا؟ لأنه أولا هو المسؤول عنه، النبي هو المسؤول عنه، ثم إن الأنبياء أفضل من الشهداء، وثبت في الحديث أن الشهيد لا يسأل في قبره، بل المرابط في سبيل الله لا يفتن في القبر ويأمن الفتان. من هو الفتان يا إخوة؟ فتان السائل الذي يسأل في القبر. فقالوا الأنبياء أعلى مقاما من الشهداء، والشهداء لا يفتنون لأنه يأمن فتنة القبر. وجاء في الحديث الصحيح كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فلا يسأل الشهيد في القبر، هذا يستثنى. يستثنى بماذا؟ يستثنى بالدليل. إذن عندنا اثنين هنا لا يسألون في القبر، الأنبياء والرسل، وكذلك الشهداء. وبعضهم قال ممن لا يسأل الصديق، الصديق لا يسأل في قبره، وعلى ذلك وقالوا أن الصديق أعلى مكانا من الشهيد، فمن باب أولى أنه لا يسأل. ومن ذكر هذه المسألة ابن عبد البر حافظ أبو عمر ابن عبد البر، ولكن رد شيخ الإسلام تيمي هذا الكلام، آسف ابن القيم، وقال الصديق يسأل في القبر، لأن المسألة هنا العمدة فيها الدليل وليس التعليل، وسؤال القبر ثابت إلا ما استثناه الدليل. كذلك ممن استثني من مات يوم الجمعة أو ليلتها فلا يسأل في القبر، يؤمن من هذا ولا يسأل، لأن الحديث صحيح في هذا. وكذلك المرابط لا يسأل في القبر. وثبت ممن لا يسأل في القبر من قرأ سورة الملك وحافظ عليها وضب عليها، فكذلك كل ليلة يأمن من فتنة القبر. وكذلك ممن أضافوا أنهم لا يسألون في القبر الكفار الخلص، الكافر الخلص لا يسأل في قبره، ممن ذكر هذا كذلك الحافظ ابن عبد البر، وقال الكافر ما عنده شيء حتى يحاسب، أو ما عنده أعمال حتى توزن، وبماذا سيختبر؟ فقال الكفار الخلص لا يسألون في قبورهم ولا يفتنون. ولكن رد هذا ابن القيم وقال يسأل الكافر الكفار الخلص في قبورهم، وسؤالهم ليس للاختبار، وإنما سؤال الكافر في القبر للتوبيخ والتقريع، كما قال الله عز وجل لهم في جهنم ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، هذا السؤال للتوبيخ والتقريع لهم. على كل إن هي في تتبع النصوص والأدلة الذين يسألون في القبر، منها حديث يقال له ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول ها لا أدري، لكن بعض العلماء قال هذا ليس في الكافر وإنما هذا في المنافق. لماذا؟ لأنه قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت، ولكن ما يمنع أن يكون هذا الكافر كذلك، لأن جاءت في بعض الروايات أن الذي يسأل هم الكفار أو المنافقون، جاء في بعضها الكفار والفجار، جاء في بعضها الكفار أو الفجار، يعني في عدة روايات أنا لا أضبطها الآن، بعضها جاءت بالشك بحرف أو، وبعضها جاءت بالجمع، فهذا فيه دليل على أن الكافر يسأل في قبره، ولكن سؤاله من باب التوبيخ والتقريع. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة، دليل على أن الكافر يسأل في القبر. وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة ويضل الله الظالمين، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. لكن بعضهم قال لا يلزم منه أن يكون كافرا، على كل إن هي مسألة خلاف، والظاهر والراجح والله أعلم هو قول ابن القيم أن الكافر الخلص يسأل، ولكن ليس من باب الاختبار ولكن من باب التقريع، والمسألة محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل. في قبره، ما هو القبر؟ القبر هو حياة البرزخ المقصود به، يعني منذ أن يموت الإنسان إلى أن يبعث يوم القيامة، سواء وضع في الأرض وقبر فيها، أو أكلته السباع، أو انفجر عليه تفتتت أعضاؤه كلها، أو فقد، فهذا هو قبره، هذا هو القبر. ولكن متى يسأل؟ السؤال ذكر العلماء قالوا حين مفارقة الأهل، بعض العلماء قال يسأل مباشرة حتى وإن تأخر به أهله شهر شهرين، وضع في الثلاجة لجريمة ما أو قضية ما، وضع في الثلاجة يعني لا يسأل ويتأخر العذاب والسؤال ويتأخر النعيم حتى يضعوه في القبر ويفارقه أهله بمفارقة الأهل. قالوا أما هو الآن فهو مع أهله، واستدلوا على هذا أدلة. بعضهم قال لا، يعني يسأل من أول وهلة، أول ما يموت، ولكل له دليل في هذا، يسأل مباشرة أو يسأل يعني متأخر، يعني يتأخر من فرغ أهله، لأن جاء في الحديث يعني فترد إليه روحه فيسمع قرع نعالهم، يعني مشيعيه. لماذا سمع قرع النعال؟ ولا يلزم منه أن يكون في المقبرة. بعض الناس استدل بهذا الحديث دخول المقبرة بالنعل، هذا فهم خاطئ. المقبرة لا تدخل بالنعال، فيها أحاديث في ذلك، وهو حرام الدخول بالنعل إلا من علة كشوك أو أذى أو إلى غير ذلك. وكان الإمام أحمد إذا قرب من المقبرة خلع عليه. وأما قوله يسمع قرع نعالهم، فعالم البرزخ لا يقاس بعالم الدنيا، لا يقاس بعالم الدنيا، وليس هناك مانع أن يسمع قرع نعالهم وهم خارج المقبرة. قال العلماء وسمع قرع النعال ليتهيأ، ترجع روحه ليتهيأ لسؤال الملكين، يسمع ويتهيأ للسؤال الذي يكون بعده. فقال العلماء إذا تأخر يتأخر السؤال، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنازة عندما توضع على الأعناق، قال أسرعوا بها، فإن كانت صالحة إيش؟ فخير تقدمونها إليه، يعني ما وصلت إلى الخير بعده حتى تقدموها أنتم إليه. فقالوا هذا دليل التأخر حتى يفارق أهله، وهي بنفسها تقول قدموني، يعني ما وصلت بعده فتقول قدموني. فاستدل به بعض العلماء على أن السؤال يكون بعد مفارقة الأهل، وبعض العلماء قال يسأل مباشرة. على كل أمور البرزخ هذه لا يستطيع أحد يتكلم فيها إلا بأدلة من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وإلا فهناك علاقة بين الروح والبدن وعذاب القبر، فلا شك أن عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولكن قبل ذكر هذه الأدلة أريد أن أقول كيف يقع عذاب القبر. بالنسبة للروح مع البدن له تعلقات في بطن أمه، الروح مع البدن له علاقات في الدنيا، الروح مع البدن في البرزخ في الآخرة. أما بالنسبة للنعيم والعذاب والشقاوة على الروح والبدن في الحياة الدنيا، فيقع النعيم واللدة والطرب والشقاوة على البدن، والروح تبع له. أما في البرزخ فبالعكس، يقع العذاب على الروح والبدن تبع، وأما في الآخرة فالنعيم والعذاب يقع على الروح والبدن جميعا، يقع عليهما جميعا. على كل، عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. طيب ما الدليل من القرآن على عذاب القبر يا إخوة؟ لأن بعض الناس ينكر عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية من طمس على قبله. شيخ إسماعيل، نعم أحسنت، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ماذا يدلنا هذا؟ يدلنا على استمرار عذاب القبر، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل عذاب القبر مستمر أو غير مستمر، سيأتي بيانه. طيب من السنة، ما هو الدليل من السنة؟ نعم. طيب اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحي والمات وفتنة عذاب القبر. اللهم أني أعوذ بك، مسألة مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقه فتنة القبر عندما نصلي على الجنائز. يا إخوة إيش نقول؟ أبدله أهلا خيرا من أهلي ودارا خيرا، واضح ولا؟ بعد بينه نقول وقه فتنة القبر. طيب يعني خلاص ما يسأل المؤمن في القبر؟ ما معنى وقه فتنة القبر؟ وقه فتنة القبر يعني يسأل، السؤال لا بد منه، ولكن قه شرها لا فعلها، يعني قه شر الفتنة وتأثيرها لا فعلها، وإلا فالسؤال لا بد منه. من الأدلة طبعا أجمع العلماء على أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة على عذاب القبر. نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبير. نعم. من رفع يده؟ أدلة كثيرة يا إخوة، بينما رجل من كان قبلكم رجلا شعره مسبلا إزاره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال العلماء هذا رجل بني إسرائيل، قال العلماء من السلف أن هذا الرجل آفته إعجابه بنفسه وغير ذلك. نعم. كذلك حديث لا يتنزه من بوله، هل تقصده؟ إيه. سمع الصوت. نعم. أدلة كثيرة جدا أن عذاب القبر موجود، وأجمع العلماء وأجمعت الأمة على أن عذاب القبر حق. من الأدلة وهو شيء مهم جدا يا إخوة، منكر ونكير. منكر ونكير صحة الأدلة فيهما ولهم أوصاف معينة. منكر ونكير جاء به الخبر والواجب الإيمان به لأنه هذا ما يقع في القبر، منكر ونكير، وجاءت تسميتهما بالألف واللام المنكر والنكير، على خلاف بين العلماء على أن منكر ونكير. بعضهم يقول هذه أسماء لهذين الملكين، وبعضهم يقول أنه وصفان لهما وليس اسمان، وبعض العلماء قال منكر ونكير هذا في حق الكافر، الذي يسأل الكافر اسمه منكر ونكير، أما الذي يسأل المؤمن ما اسمهما قالوا مبشر وبشير، ولكن هذا لا يصح، وإنما منكر ونكير هو للمؤمن وللكافر يسألانه، وهذا فيه دليل كذلك على ما يقع في القبر، على خلاف بين العلماء هل هما يعني تسمية لهما أم أوصاف، ولكن جاء أوصافهم في الأحاديث الصحيحة منكر ونكير. أول وصف لهما أنهما من الملائكة، وليس ذلك إلا للملكين. إيش عندك أنت؟ نعم. إيه لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتعوذوا، وكذلك في التشهد نقول نتعوذ من القبر، وأذكار الصباح والمساء نتعوذ من القبر. عذاب القبر حق وهو ثابت بأدلة كثيرة جدا، حديث البراء كذلك. نعم. فأقول منكر ونكير لهم أوصاف، بس انتهينا. منكر ونكير لهم إيش أوصاف؟ جاء في الحديث الصحيحة أنهما أسودان أزرقان ينتهران العبد انتهارا شديدا ويجلسانه، وأنهما ملكان. هذا ما يقع في القبر. جاءت أوصاف أخرى غير صحيحة، ضعيفة وغير صحيحة، منها أن أنيابهما مثل صياصي البقر يعني كقرون البقر، وأن أعينهما مثل قدور النحاس يعني عظيمة كبيرة، وأن أصواتهم كالرعد، وأن بصرهم كالبرق. هذا كله لا يصح، ولكن منكر ونكير ما يقع في القبر هما ملكان أسودان أزرقان، جاءت بهذه الأدلة، وأنهما يجلسان العبد ويسألانه وينتهرانه، نسأل الله السلامة والعافية. ينتهرانه يعني بعد السؤال فيقولان للمؤمن وما يدريك، وإلى غير ذلك. نسأل الانتهار يعني في منه الزجر، والانتهار له أوصاف، قال الله عز وجل وأما السائل فلا إيش فلا تنهر، وقال في الوالدين إيش ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الانتهار يكون بالزجر ويكون بالعبوسة ويكون بالتأفف، هذا كله يكون فيه الانتهار. فعلى كل ينتهرانه يجلسانه وينتهرانه، وعندما يجيب يقول وما يدريك، فيقول آمنت بالله وصدقت كتاب الله وإلى غير ذلك ما تحقق. وهي فتنة عظيمة في الحقيقة في القبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه آخر فتنة تعرض للمؤمن، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه آخر فتنة تقع للمؤمن، وفي الحقيقة هي هذه الفتنة عظيمة جدا، بعض الناس لا يتصور عظمتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبة منها، ثبت في هذا الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، وهذه الفتنة التي يشمعنا الحديث، يعني الفتنة التي تقع للمؤمن في القبر سواء الملكين، فتنة عظيمة كذلك. ولهذا أمرنا أن نستعيذ من عذاب القبر بالتشهد والأذكار الصباح والمساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بأن يستعيذوا من عذاب القبر. وحال المؤمن في البرزخ هو أفضل من حاله في الدنيا، لا شك في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: اللهم أبدله دارا إيش خير من داره، يعني هي أفضل، الدار الآخرة بالنسبة للمؤمن أفضل، لأن كيف تكون دار خير من دار؟ هذا دليل على أنه أفضل. كذلك ينعم في قبره ويفتح عليه روضة من رياض الجنة، وكذلك يحنط بحنوط الجنة، وهي نفسها تقول: قدموني قدموني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير تقدمونها إليه. فلا شك أن حياة المؤمن في البرزخ هي أكمل من حياته في الدنيا، فينبغي أن نشمر على هذا النعيم سائد الجد والاجتهاد والمثابرة، وأن نسلك منهج أهل السنة والجماعة، وأن نحذر من أهل البدع والأهواء، وينبغي أن نغار على دين الله تبارك وتعالى، لأن لعب في دين الله عز وجل الإخوان المفلسين، ولعب في دين الله عز وجل أهل البدع وأهل الأهواء من الخوارج والصوفية، وضحكوا بعقول الناس، ناهيك عما يقع في الكتب. ولهذا الشيخ الألباني ذكر أن التصفية والتربية لها شأن عظيم في نصرة هذا الدين. على كل هذا مما يقع في البرزخ من العذاب، وهو أي القبر عذابه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. لا شك أن القبر، العذاب في القبر له أسباب، وفي أسباب للنجاة، وهل هو العذاب دائم أو منقطع؟ على خلاف بين العلماء، قالوا بالنسبة لحق الكافر هو دائم، لقول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما العصاة اختلف العلماء فيهم، فبعضهم قال دائم بحسب الذنب، وبعضهم قال منقطع. والذين استدلوا بأنه منقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بعبد أن يضرب في قبره 100 ضربة فما زال يستغيث حتى خفف عنه 1 ضربة فضرب 1 ضربة فاشتعلت عليه قبره نارا، يعني من هذه الضربة فاشتعلت عليه قبره منها نارا، فلما سري عنه، يعني رفع عنه، فلما سري عنه سأل: بما هذا؟ انظر، حكم عليه بكم؟ أمر يعني أن يضرب 100، فصار يستغيث، هذا في القبر، حتى خفف عنه إلى 1 ضربة فضرب 1 ضربة اشتعلت عليه قبره منها نار. فلما سري عنه، هنا الشاهد، يعني سأل: بما هذا؟ قالوا: صليت صلاة بلا طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. صليت صلاة بلا طهور، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يصلي من غير وضوء، أو ينتقد منه الوضوء فلا يخرج، يصلي بالناس أو يصلي وحده، يستحي من الناس ولا يستحي من الله. والصلاة من غير طهور فيها استهزاء بالرب تبارك وتعالى، الشأن فيها خطير، حتى أن بعض العلماء قال أنه كفر ينقل عن الملة، ولكن الرجح والصحيح أنه يخشى عليه من الكفر. قال: بما هذا؟ يعني هذه الضربة يعني التي اشتعلت على قبره نارا. قالوا: صليت صلاة بلا طهور. فينبغي الإنسان ألا يستحي من الله، ألا أستغفر الله، ينبغي الإنسان ألا يستحي من الخلق، وينبغي يزل الإنسان لسانه، يزل، ما تظن أن الناس معصومة؟ فعندما قلت يعني لا معبودة إلا سواه، يعني ما تظن أنك أنت الإنسان معصوم الذي أمامك، هذا ما تجده المعصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يزل اللسان، وكلنا ذوي خطأ، ولو جمعتم أخطاءنا والله ما حتى رفقتمونا في هذه الحياة، نسأل الله السلامة والعافية. على كل أدرى بعيبه، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا البر والتقوى. فلا ينبغي الإنسان أن يستحي إلا من الله عز وجل، ولا يصلي هذه الصلاة خشية الناس فيقع في أمر عظيم. وكذلك نصرة المظلوم، هذا مقيد فيما إذا كنت تستطيع نصرته، إما بقول أو بالفعل. أما إن كنت لا تستطيع نصرته فهذا لا شيء عليك، وهذا ما استدل به بعض العلماء على أن العذاب غير مستمر. والحديث الذي قدمته آنفا بين أيديكم، بينما رجل ممن كان قبلكم مرجلا شعره مسبلا إزاره تعجبه نفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. هذا الرجل من بني إسرائيل وافته إعجابه بنفسه، نسأل الله السلام والعافية. وإن بقي شيء يسير ففي نهاية البيت قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. يعني يقارن لك العمل في القبر، يأتيك رجل حسن الهيئة حسن المنظر طيب الرائحة، تقول له: من أنت في قبرك؟ انظر، تحتاج لمن يؤنسك، من أنت؟ يقول: إن وجهك الذي يأتي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إلا سريعا في الطاعات. هذا ما ينجي من عذاب القبر. انظر، قال: والله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. وأما الثاني عمله يقارنه، يأتيه رجل قبيح المنظر قبيح الثياب قبيح الرائحة منتن الرائحة جدا، فيقول له: من أنت؟ إن وجهك الذي يأتي بالشر. انظر أخي الكريم، لو إنسان يتصور هذا الموقف، أنت تتصور حتى في غرفة مظلمة في البيت وحدك، يدخل عليك رجل قبيح المنظر قبيح الثياب رت الثياب جدا منتن الرائحة، ما الذي سيصيبك؟ الفزع والهول، ممكن يخشى يغمى عليك، ممكن، فما بالك بالقبر؟ إنسان ينبغي أن يعد العدة لهذا الموقف. يقول: أنا عملك القديم، أنا عملك السيء، والله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله، فجزاك الله شرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ثم قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. يقول شيخ الإسلام تيمية حرصا ورفقا بسائله وبالناس ممن ينبغي لهم أن يتمسكوا بهذه العقيدة، وهكذا الشأن في علماء الأمة، حرصهم على الخير وإظهار الحق والخوف عليه من الوقوع في البدع. يقول: هذه العقيدة التي نقلتها لك هي ليس مبتكرة من عندي، هذا أقوال العلماء الجهابدة الذين لهم قدم صدق في دين الله عز وجل، أئمة كبراء هذا اعتقاد الشافعي ومالك. ما ذكرت لك هو هدي الأئمة الأربعة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة ولم يأمروا أحدا باتباعهم، وإنما أمروا باتباع الكتاب والسنة. يعني قوله قول محقق، مثل ما قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، نفس الأبيات هي كما قال الشيخ زيد نادي المدخلي، يعني هذه الأبيات توافق الأبيات الأولى، يعني هذا كلام أهل العلم المحققين الراسخين في العلم. ولم يدعوا الناس لاتباعهم، وإنما دعوهم للكتاب والسنة. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقلد الرجال، حتى ترى أولاهم مقالا. هذه العقيدة الصافية النقية هي عقيدة سلف الأمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. فإن اتبعت هداهم فإن اتبعت سبيلهم فموفق. ما هو سبيلهم؟ ما هي طريقتهم؟ طريقتهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا الذي يعني ينبغي الإنسان أن يتمسك به. وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني إن أتيت ببدعة فهي مردودة عليك، ما قالت عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فينبغي الإنسان يلزم غرز السلف الصالح ويتبع هداهم، وكما قال الله عز وجل: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فينبغي الإنسان، وإلا فما عليك معول مهمل ومتروك، أنت وبدعاتك، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وأنت في خسران عظيم جدا إذا تركت هداهم، لقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني في خسارة عظيمة جدا إلا من سلك سبيل الهدى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وصلى الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل. يقول: قلت يا شيخ: لا معبود بحق إلا سواه. لا، إذا كان قلت هذا خطأ، لا معبود حق سواه، حتى بحق خطأ، لا معبود بحق يستخدم كثير، لا معبود بحق إلا الله، هو من حيث اللغة خطأ، لا معبود حق إلا الله. قال: يقول قلت لا معبود بحق إلا سواه، لا خطأ هذا، إلا إياه، ولا مقصودك إلا. جزاك الله خير. إيه نعم، أنا قلت هذا إذن، طالما قال لنا ثقة ضبط. إيه لا خلاص، ما أنا أخطأت، قلت يا شيخ لا معبود بحق إلا سواه ومقصودك إلا إياه. إيه نعم، لا معبود حق إلا الله. طيب، هذا يقول حفظكم الله: هل تصح هذه الجملة لا معبود بحق إلا سواه؟ أنا قلت هذا، لا معبود بحق إلا سواه خطأ، لا خطأ رجعتنا، لا معبود حق إلا الله. كنا وإياكم مع الدرس الرابع والأخير في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن سعد الأنقر، حفظه الله ونفع به.